بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة البقرة من الآية 22 بعد 122 إلى الآية 55 بعد 152 من السورة. يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قرأ ورش كلمة يؤاخذكم بإبدال الهمزة واوا فتصير لا يواخذكم على وجه التخفيف والتيسير، وبدلها مقصور لاستثنائها من البدل. فقد ظلم، قرأ ورش كلمتي فقد ظلم بإدغام الدال في الظاء فتصير فقد ظلم، والإدغام والإظهار لغتان عن العرب. هزوا، قرأ ورش كلمة هزوا بهمز الواو فتصير هزؤا جريا على لغات العرب. فصالا، قرأ ورش كلمة فصالا بالتغليظ والترقيق، والتغليظ مقدم لمجاورتها الصاد المفخمة. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، قرأ ورش كلمتي قدره بإسكان الدال فتصير على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا. والتحريك والإسكان بمعنى واحد، وقيل بالتسكين الطاقة وبالتحريك المقدار. وصية لأزواجهم، قرأ ورش كلمة وصية برفع التاء فتصير وصية لأزواجهم على أنه مبتدأ خبره لأزواجهم. والمسوغ كونه موضع تخصيص كسلام عليكم فيضاعفه له، قرأ ورش كلمة فيضاعفه برفع الفاء فتصير فيضاعفه بالرفع على الاستئناف، أي فهو يضاعفه. يقبض ويبسط، قرأ ورش كلمة ويبسط بالصاد فتصير والله يقبض ويبسط، على اعتبار أن الصاد مجاورة للطاء وهي لغة قريش. قال: هل عسيتم؟ قرأ ورش كلمة عسيتم بكسر السين فتصير هل عسيتم، لغة لبعض القبائل. مني إلا، قرأ ورش كلمة مني بفتح الياء، والفتح والإسكان لبعض القبائل العربية. غرفة بيده، قرأ ورش كلمة غرفة بفتح الغين فتصير إلا من اغترف غرفة على وزن فعلة. ولولا دفع، قرأ ورش كلمة دفع بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها فتصير ولولا دفاع الله على أنه مصدر دفع، نحو كتب كتابا، ويجوز أن يكون مصدر دافع كقاتل قتالا. هذا، وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.